أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا

يخرج من أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء فلا تضربوا لله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين وضرب الله مثل الرجلين وضرب الله مثل الرجلين وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Allah.